كان جن. نعم. فرع: التقط رجلان لقطة. التقط رجلان. التقط رجلان لقطة يعرفانها ويتملكانها. يعرفانها. كل منهم يعرفها. يجب عند أبواب المساجد عند السوق من له شيء ضايع لكن لا يأخذ في يده يخفيه حتى إذا جاء واحد يقول أنا صاحبها يقول كيف علاماتها كيف الكيس حقها كيف الشنطة كيف لون الدابة كيف كل من الاثنين يعرفانها. نعم. التقط رجلان لقطة. التقط رجلان. رجلان مرفوع بالألف لأنه مثنى. رجلان. التقط رجلان لقطة يعرفانها ويتملكانها وليس لأحد ما نقل حقه إلى صاحبه. نعم. كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غير إلى غيره والله أعلم. إلى غيره. يعني إذا التقط رجلان شيء ضايع. فالرجلان كل منهم يعرفه. وإذا أراد واحد ما يبغى يعرف يقول للثاني يقول له أنت عرف. نعم. لا يجيب واحد ثاني من برا. نعم. فرع: قال في التتمة ويجوز التتمة اسم كتاب. قال صاحب التتمة في التتمة. قال في التتمة يعني قال صاحب التتمة في التتمة حذف الفاعل لأنه يعرف بالمؤلف بالكتاب. نعم. التتمة اسم كتاب. نعم. قال في التتمة ويجوز التقاط سنابل وقت الإسواد إن أذن فيه المالك أو كان قدرا لا يشق على المالك التقاطه وكان لا يلتقطه بنفسه. فإن كان قدرا يشق على المالك أو كان يلتقطه بنفسه حرم. يعني أن الإنسان لا يلتقط السنابل. يقول عيد الجملة من أول. ويجوز التقاط السنابل وقت الحصاد. ويجوز التقاط السنابل ألف لام ممنوع من الصرف دخل عليه الفلسان صار غير ممنوع. ويجوز التقاط السنابل تاو سنابل حق الحب اللي فيه زي البراز. البراز كيف يجا وما كده يطلع هنا الحب البراز هذه السنبلة في سبع سنابل. السنبلة وهي رأس رأس الشجرة التي تحمل الثمرة. أردت كلام ده؟ نعم. جاز التقاط السنابل. ويجوز التقاط السنابل وقت الحصاد. وقت الحصاد وقت حينما يحتد وتيبس لأن وقت ما الحب يسير مستوي كذلك إيش فهذا يكون وقت الحصاد يعني وقت قطعها. بعدين يفعلون هكذا بهذا لين يخرج الحب. طيب. ها. ويجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك. إن أذن المالك. إن قال له المالك أنت التقط من البستان حقي السنابل حق الحب أو حق الأرز حق البراز يجوز له أن يلتقط بالإذن. بإذن صاحبه أما بغير إذن لا. نعم. إن أذن فيه المالك أو كان قدرا لا يشق على المالك التقاطه. نعم. وكان لا يلتقطه بنفسه. فإن كان قدرا يشق على المالك أو كان يلتقطه بنفسه حرم. إذا كان المالك لا يستطيع أن يلتقط بنفسه أو بالخدام حقه أنت لا يجوز لك أن تلتقط. لا تدخل نفسك في مال الناس. لا تدخل نفسك في مال الناس. فإذا أدخلت نفسك في مال الناس وأخذته بغير إذنهم تصبح سارقا. نعم. ووقع في عبارة الرابة في هذا الفرع بعض الخلل والله أعلم. بعض الإيه؟ خلل. بعض الخلل يعني في الروضة. كتاب الروضة. نعم. فصل في اللقيط. وإن وجد لقيط بقارعة الطريق. هيا اسمع يا شيخ. لقيط غير اللقطة. اللقطة المال. أما اللقيط الولد الصغير. أنا كتلي.